غفور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإنه في عام 23 و400 بعد الألف كانت فكرة نخلد من خلالها ذكرى شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جل وعلا، وذلك من خلال إقامة دورة علمية ينفع الله بها. ولله الحمد والمنة، صارت هذه الفكرة واقعا ملموسة، وها نحن اليوم في الدورة الثامنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد من عمر هذه الدورات العلمية وأن ينفع بها، خاصة مع من يشرفها من العلماء الأفاضل حفظهم الله تبارك وتعالى. وإنه لشرف لي أن أتكلم بين يدي شيخنا العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، وهذا إنما يدل على تواضعه وكريم خلقه، وهذا والله ما عرفناه عنه حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا ما قرأناه في الكتب من أخلاق السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، صرنا نراه واقعا من خلال هؤلاء العلماء الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم الأجر. وأقول لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: تجشمت مشاق السفر لتلتقي بأبنائك وبناتك وأن تفيدهم بما أفادك الله تبارك وتعالى من العلم الطيب النافع، فنقول له: حللت أهلا ونزلت سهلا، وحي هلا بك في بلدك. ونقول كذلك له: يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وهذه كلمة أيضا أشكر بها من تقدم من الفضلاء من أهل العلم الذين شاركوا في الدورات السابقة، كما أشكر وزارة الأوقاف على رعايتها بهذه الدورة، وأخص الإخوة العاملين على هذه الدورة من أولها إلى ختامها، نسأل الله تبارك وتعالى لهم الأجر العظيم. وإن العناصر التي طلبت مني أو طلب مني أن أتكلم عنها هما عنصران: عنصر سبيل المؤمنين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعنصر سبيل المؤمنين في الأخلاق. ولما كانت هذه الدورة باسم شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وكان مثالا يحتذى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الأخلاق، والله الذي لا إله إلا هو فإنا كنا نرى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في خلقه وسمته وهديه وسكوته وكلامه ونظره، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وإني لأتذكر دائما قول ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى عن شيخه وإمامه إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: تعلمنا من مالك الأدب قبل أن نتعلم منه العلم. وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كذلك، فقد تعلمنا منه الأدب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل له الأجر وأن يفتح له في قبره وأن يجعله في عليين، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه وعنا وإياكم معه برحمة ربنا جل في علاه. إن الحديث عن سبيل المؤمنين يذكرنا دائما بقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا هو سبيل المؤمنين، أن يقوموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم في الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. فإن الله جل وعلا أكرمنا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من أعظم هذه النعم بل أعظمها التي أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله جل وعلا اختصنا بخير رسله وأنزل عليه أحسن كتبه وأكرمنا وأكرمه بأكمل شرائعه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عند المؤمنين تتمثل في ثلاثة أمور، نبه شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى إلى أحد هذه الأمور وهو أعظم هذه الأمور، ألا وهو العلم. فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تكون إلا بالعلم، وكما قيل: وكل إناء بالذي فيه ينضح، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإن الداعية إلى الله تبارك وتعالى إن لم يتسلح بالعلم سيدعو إلى ماذا ويعطي ماذا ويقول ماذا وماذا يستفيد الناس منه؟ وإنما تكون الفائدة ويكون التحصيل إذا حصل العلم على يد العلماء السلفيين الذين أخذوا العلم الصالح النافع القيم، أخذوه من علمائهم، وهكذا تترى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم النافع هو الذي ينتفع به الناس، وهذا الذي يدعو الناس إليه. نعم، إذا أردت أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى فعليك أن تتسلح بهذا السلاح العظيم، ألا وهو سلاح العلم. والعلم هو العلم الشرعي المؤصل المبني على الكتاب والسنة، على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في سبيل المؤمنين إنما تكون مبنية على هذا الأصل العظيم، ألا وهو العلم. ثم بعد ذلك، وقد أشبع هذا الجانب شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، ثم يأتي الجانب الآخر وهو الرحمة بالخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أخبر أنه مثله ومثل المؤمنين، أو مثله ومثل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، كمثل فراش يريد أن يقع في النار وهو آخذ بحجزهم يمنعهم من الدخول فيها، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: عجبت إلى أقوام يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. وما كان هذا كذلك إلا بالرحمة التي يتمثلها المؤمنون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بعد أن يحصلوا العلم النافع الصحيح بعد ذلك تأتي الرحمة والرفق واللين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فكان صلوات ربي وسلامه عليه رفيقا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، رحيما بمن يدعوه إلى الله جل وعلا. يأتيه الرجل فيجره من ردائه حتى يؤثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فيلتفت إليه مبتسما. وما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استعمالا للرفق والرحمة في الدعوة إلى الله جل في علاه. ثم يأتينا بعد ذلك الصبر، الصبر على أذى الناس، فإن الناس وإن أعطيتهم جهدك ووقتك وعلمك فإنه ينالك منهم الأذى، وذلك لعطل في أخلاق كثير منهم وضيق أفق، فلا يعرفون الناصح لهم من غير الناصح. فلذلك على المسلم، على الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون صبورا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بالله عليكم، كم مكث نبي الله نوح يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ صبر في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أودي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يمسح الدمع عن وجهه ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أودي أكثر من هذا فصبر. وكأنه يقول لنا صلوات ربي وسلامه، بل هو يقول لنا صلوات ربي وسلامه: فاصبروا. ولذلك قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يتحمل الأذى من الناس، وأن لا يستعجل النتائج، وأن يجعل النتائج لله سبحانه وتعالى. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فنحن نبذل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من العلم برفق وصبر، ثم نترك الأمر لله جل في علاه. واختصارا للوقت أقول: وأما سبيل المؤمنين في الأخلاق فإن هذا شأنه عظيم. ولذلك كان من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، والذي استفادوه من الصحابة والتابعين بل من سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن سفسافها وأراذلها. فكانت تلك الأخلاق متمثلة في حياتهم من الصدق في الحديث والأمانة والكرم والشجاعة والحلم والرفق والصبر وغير ذلك من الأخلاق الطيبة المباركة، التي إذا رآها الإنسان قال: هذا والله سبيل المؤمنين. فإن الإنسان يدعو إلى الله أحيانا بقوله، وأحيانا يدعو إلى الله تبارك وتعالى بسمته وإن لم يتكلم كلمة واحدة. يقول عبد الله بن سلام عن نفسه أنه ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل المدينة، يقول: فلما نظرت إلى وجهي علمت أنه ليس بوجه كذاب، من سمته صلوات ربي وسلامه عليه. فسبيل المؤمنين في الخلق، في التعامل مع الناس، في الأمانة، في الصدق. الآن نجد أن كثيرا من المسلمين يعاب عليهم سوء خلقهم وضيق عطنهم وكذبهم وغير ذلك من الأمور السافلة التي لا ينبغي للمسلم أن يتمثلها. فعلينا نحن معاشر طلبة العلم أن نتمثل الأخلاق الطيبة المباركة. وأنا أجزم يقينا أن طلبة العلم هم أكرم الناس أخلاقا، ولكن هذا لا يعني أننا لا نطالب بالمزيد ولا نطالب بتحصيل أكثر من ذلك وبتصحيح الخطأ. فلا نخلو من خطأ ولا نخلو من تقصير، ولا أقول هذا اتهاما لطلبة العلم، بل هم ملح البلد كما قال عبد الله المبارك: يا معشر القراء، يا ملح الفسد، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فعلينا أن نتمثل الأخلاق الطيبة المباركة التي يدعو إليها كتاب الله تبارك وتعالى وتدعو إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمثلها سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى حتى نكون بعد ذلك على سبيل المؤمنين. هذا السبيل الذي قال الله تبارك وتعالى عنه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو سبيل المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم على هذا الصراط المستقيم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.